الله الرحمن الرحيم. فيه مجموعة من الأسئلة. أحد الإخوة يسأل يقول: رضع أخي مع قريبة لنا، فهل هي محرمة علي أنا وجميع الإخوة أم على أخي الذي رضع معها؟ لا، ما علاقة لك، هي يعني تحصل الحرمة بينها وبين أخيك الذي رضع معها، لأن الرضاعة تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول الأخ هنا في المسائل الأخيرة: لم نجد ضابطا لهذه المسائل، أرجو التوضيح. كل حال عشان توضح المسائل تكون أمامك، لكن المؤلف كما ترون هناك أصل سرنا عليه، وهو الاعتبار بحال الجناية. ولكن لما جاء المؤلف إلى حالة الارتداد، مثلا إنسان قطع مسلم قطع يد مسلم، ثم إن الذي قطعت يده ارتد، ثم رجع بعد ذلك وأسلم، فهل عليه القصاص؟ يعني فهل تجب له الدية أو يجب له القصاص فيما لو حصل، لو قدر القصاص ونزل؟ هذه رأيتم الخلاف فيها، والراجح أن الاعتبار بحال الإسلام، لأن حصلت الجناية في وقت أن كان مسلما. أحيانا المؤلف لا يؤخر، يقول: لو أن مسلما قطع يد مسلم ثم إن المسلم ارتد وسار الجرح فمات وهو مرتد، هل عليه شيء؟ قالوا: لا شيء عليه في رواية. لماذا؟ أو في قول: لأنه في هذه الحالة حصلت الجناية. نعم، يعني حصل الجرح ماذا؟ في حال كونه مسلما فوجدت الجناية، لكن قالوا هذا الجرح آل إلى قتله وهو مرتد فيكون ماذا؟ دمه هذا. والمسألة فيها يعني فيها كلام للعلماء. نعم. يقول: إن قطع مسلم طرف مسلم فارتد، يعني الذي قطع طرفه ومات، فما هو الراجح في ضمان الدية؟ المسألة كما ترون يعني المؤلف وكثير من العلماء يرجحون أنه لا شيء له، لأنه اعتبروا حالة موته، يعني في حال الردة. وهناك من قال: لا، يتجب دية الطرف، تجب دية الطرف. واختلفوا فيها هل هي دية أو عرش كما مر بنا، وينبغي ألا تتجاوز قيمة الدية. يقول: إذا قتل مسلم في دار حرب فما هو الراجح من القولين؟ هنا الذي ينبغي أن يكون هو الكفارة، هذا على أساس كلام المؤلف نحن نتكلم، يعني قتل في دار الحرب، لعل الأخ يقصد، هو أجمل في السؤال، لعله يقصد إذا كان يخفي إسلامه كما ذكر المؤلف ثم قتل في دار الحرب، فالراجح أنه لا دية. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة تكون الدية لغير المسلمين فيتقوون بها على الإسلام، والآية صريحة في ذلك، لأن الآية نصت على: فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمن، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فالآية نصت على ذلك، لكن من ما بينت من هو المراد؟ العلماء فسروا، قالوا: إما شخص مسلم يقف في صفوف الكفار، أو أنه مسلم يعيش مع الكفار بين أهليه، هو مؤمن يكتم إيمانه وهم كفار، فيخشى أنه لو دفعت الدية لهم لأخذوها وتقووا بها على الإسلام، ولذلك ينبغي أن يمنع، فهذا هو مراد الآية. يقول الأخ: من قتل أخوه وكان القتل عمدا، فهل لوليه القصاص من غير إذن الإمام إذا كان الإمام لا يحكم بشرع الله وأمنت الفتنة؟ هو القصاص أولا حق، لكن ينبغي ألا يتجاوز إذن الإمام. هناك من العلماء من يرى أن هذا حق له، ولكن قضية إذن الإمام حتى لا يحصل افتيات وتعدي وما يترتب على ذلك، فإذا كان كما يقول لا في مكان لا يحكم فيه وهو واثق من عدم وجود الفتنة، ولكن أخشى أن تكون القضية قضية ثار، فيأتي هذا ويقتل وهذا يقتل وتمتد الأمور. متى تبدأ عدة المطلقة ومتى تنتهي؟ تبدأ عدة المطلقة بالطلاق، إلا إذا كانت هذه المطلقة قد طلقها زوجها وهي حائض، فإن عليه أن يراجعها ثم بعد ذلك يمسكها ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه. إذن هذا هو الذي يعني يقع بعض الطلاق، هل يجوز للمطلقة أن يراها رجل يرغب في زواجها؟ لا، ليس له أن يخطبها في هذه الحالة. أولا المطلقة لا تخلو، إما أن تكون ماذا رجعية وهي الرجعية، فهذه ليس له أن ينظر إليها ولا أن يخطبها لأنها لا تزال زوجة، فإذا ما انتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب. إذا كانت غير ذلك أيضا فلا يجوز أيضا له أن يخطبها، لكن قد يعرض تعريضا فهذا أجازه العلماء. يقول الأخ هنا: ما أفضل الشهور، هل هو شهر رمضان أم شهر ذي الحجة؟ يبدو الأخ التبس عليه الأمر، يعني هو مراد أيهما أفضل، رمضان أو عشر ذي الحجة؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء، ولكن الراجح أن الأفضل هو شهر رمضان، فشهر رمضان له من المزايا الشيء الكثير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو أيضا ركن من صيامه، ركن من أركان الإسلام. نعم عشر ذي الحجة يؤدى فيها أيضا ركن من أركان الإسلام، ومن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ولكن هم يختلفون أيضا أيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم عرفة، هذه أيضا فيها محل خلاف بين العلماء، فهناك من يفضل هذا وهناك من يفضل هذا. يبدو انتهت الأسئلة، باقي سؤال. لحظة، هذا السائل يقول: سجنت ظلما وعوضت بمبلغ على طلبي، ما أدري يعني هو طلبه للزواج، فهل أتزوج بمبلغ علما أنني متزوج؟ وإن كنت لا أريد أن أتزوج فهل أرجع المال؟ نرجع نقرأ السؤال مرة أخرى. هذا يقول: سجنت ظلما وعوضت بمبلغ على طلبي للزواج، يعني كأنه يقول عوضوني للزواج. أنا ما أدري، يعني إذا كنت أعطيت هذا المبلغ مقابل سجنك وأن هذا حق لك تعويض لك عما لحقك من الضرر، فهذا لا شيء فيه ولا يتعلق بالزواج، فهل أتزوج بالمبلغ علما أنني متزوج؟ وإن كنت لا أريد أن أتزوج فهل أرجع المال؟ إذا كان هذا المال الذي دفع لك أعطيت إياه لتتزوج به، يعني كذبت وقلت بأنك غير متزوج ثم بعد ذلك راجعت نفسك، فلا يجوز لك أن تأخذه. أما إذا أعطيت ذلك المال مقابل ما ألحق بك من الظلم وحبسك عن عملك وأيضا عن أهلك وعن أمور حاجاتك، ففي هذه الحالة المال أعطيت إياه مطلقا لا علاقة له.